بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله الحبيب والشيخ عبد العزيز وابن الشهوان، ضاعف الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أشبعوا الكلام في موضوع الندوة، ألا وهو موضوع الحجاب والسهوب، وقد بينوا ما يجب في هذه المسألة وكشفوا الشبهة التي يتعلق بها دعاة السهور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب جمع كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقلام التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره في هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة بالخير والهدى والصلاة والغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار الرذيلة واختفاء الفضيلة. وقد كان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وأنظر على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وتبك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب. ولله الحكمة البالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب، فكان الواجب أن تنتهي هذه المسألة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق. فما كان من شهور في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آيات الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ ومن جاء بعدهن فهو في أشد حاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد. ولأن التقوى كلما قلت فرص الحاجة في الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يستعام والذي بعده شر من حتى تقوى في جملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما ثمره المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله وإذا سألتم ما تسألهن من وراء الحجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك، فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو دمامتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى اخر الايه. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ من محارمها؟ لولا ان هذا هو المقصود لم يفي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ليس المقصود الا يبدين الراس او الصدر او نحوه الا المعونة. المقصود الزينة التي استدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة، إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، او ما ظهر منها لغير قصد كنظر فجاه كما جاء في حديث الصحيح لما سأل سيدنا النبي صلى الله نظر الفقه قال اسم بصرك شيء الذي لا يتعمد اظهاره. فالله جل وعلا في هذه الايات اطلق الحجاب والنهي عن الزينه والامر بالجلباب ولم يستثني شيئا. ثم قال في القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير مستريات بزينه وان يستعفن خير لهن. فالقواعد هن العزائم اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك ان يكون غير مستريات بزينه فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها السفر والحجاب لان كل ساقطه لها لاقطه قد يستن بها بعض الناس. ثم قالوا ان يستعففن خير لهن وهن عجائب استعفافهن بالحجاب خير لهن. فاذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينه استعفافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه فكيف بحال غير العجائب. واما الشبه التي تعلق بها بعض الناس وان كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامه الدين ولكن كل انسان قد يغلط قد يتاول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا باخلاص وصدق وطلب للحق هو بين امرين اما مجتهد مصيب فله اجران واما مجتهد مخطئ فله اجر واحد على اجتهاده ويفوته اجر الصواب. وسمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. اما حديث اسماء بن بكر وهو انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء وهي اخت عائشه رضي الله عنها وهي اكبر من عائشه وهي زوجة الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال يا أسماء إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أنكر أن يحمل على مكان قبل الحجاب لأنه قبل الحجاب يشمل وجهه وكفيه وليس بالحديث ما يدل على انه بعد الحجاب لكنه في نفس الوقت ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من روايه خالد بن دريد عن عائشه ولم يسمع منها فهو منقطع. وعند العلماء ان الحديث المنقطع لا يصح ولا يحتج به. ثم في عله اخرى وهي ان سعيد بن بشير الذي رواه عن قتاده لا يحتج بحديث لبعضه. ثم ان قتاده مدلس وقد عنعن عن خالد ومدلس اذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقل روايته حتى يصرح بالسماع. واما حديث سفاء الخدين وهي التي قد اسود خداها استفاء سواد الخدين هذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاث سنين ثلاث أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. هي بين أمرين إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قال قول سبعة الخدين لثواب خديها أو أنها كانت قبل الحجاب هذه قضية. وإذا كان قبل الحجاب لكم فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة فيها بمعنى واضحة بالدلالة. فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يشبك بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سبب النساء فيه فساد كبير، ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. قد كتبنا في هذا رسالة توزع، بينا فيها بعض ما ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة، ولمن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء، كلها توزع من دار الإفتاء، ولغير وللشيخ أيضا فبالعلم موجود رسالة في الحجاب أيضا، وقد تكلم الناس بهذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها، ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في سهور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس، حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما وظيف، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفي المسلمين شر دعاة الفساد. وأما الواقع كما سمعتم، الواقع لا حجة فيه، هنا البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء، هذا لا حجة فيه، بعد فيها سفورهم عن السحور، عن سحورهم وعن صدورهم وعن أثقالهم وعن ثقالهم، فلا تحج هذا. وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله، وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان، وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون، فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو السلفيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة، وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس، والواقع لا يحكم الناس، إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد، هذا هو الذي يحكم، يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر فنضلك عن سبيل الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية والفقه في الدين، وجزا الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ الإجابة على السلام على السؤال إن شاء الله. أخي الإخوان جزاه الله خيرا، جاء بمبلغ المجاهدين الأخوان، ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين. قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم. هذا أخي كان جاء بمبلغ أيها المجاهدين الأخوان، جزاه الله قدر الله منا، اللهم آمين يا رب العالمين، الله يوفقهم، اللهم يعين ينصرهم بالحق، اللهم يخذ الأعداء الإسلام نبدأ بالأسئلة. إذا سمح شيخنا العزيز جزاه الله خيرا، قبل أسبوع نشر الجريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتنفسين بالسنة، وهذه ليست المرة الأولى، قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة مجالس، والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض القصصات مكتوب عليها هذه الغلاف. اتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية في مصر، وهكذا. ويصل كل سماحتكم رد على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، تعلمون حال الناس اليوم وما بطلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم المعروفين الاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام فيها هدم كثير وشر كثير، فلا ينبغي يقر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يقر بهذه الوسائل وأن يعرف ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله وما قال الله عز وجل وما اختلفته به من شيء حكمه إلى الله. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا مما يدعون إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بكلية، فلا ينبغي لعاقل يغتر بما ما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو ان يتيسر منا ومن غيرنا من اهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وان كانت كثيره لكنها بكل حال مهزومه والحق فوق ذلك. نسال الله ان يهل على الاسلام وينصر الحق والدعاه اليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فلا ياتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به الا وفي كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهله وجهه. نعم. ولا شك ان تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول فانكحوا ما قال لكم من النساء مثلى وثلاثة ورباع فان خفتم ان لا تعدد واحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء انما اجرون من النساء ومن الملحدين، واما جهلهم ضالون ليس عندهم بصيره. والتعدد مما شرعه الله للرجال وفيه مخالب في تكفير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكفير الأمة. فالمرأة التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيته، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل لأن تكون ثانية أو ثلث رجل لأن تكون ثالثة أو ربع رجل لأن تكون رابعة، كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تعفه، هو يحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من هيبة بعض الأسباب عن زوجها. هو في حاجة إلى التعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا شرعه واحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعقل أن يقر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يقر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة ولا في الوسائل المنظورة ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غير أهل الإسلامية عما أسأل عليه. فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك جزاكم الله خير؟ هذا في الجنوب وفي غير الجنوب غيور. الرسول سيقول لما إياكم الدخول على النساء يا رأيت الحم قال الحم الموت، الحم أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت في كشف له هذا من وسائل الشقاء، إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها. فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها ان تكشف ايضا لزوج اختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم اجانب بالنسبه اليها، انما كشف لابي زوجها لجد زوجها لاولاد زوجها، ولا هم محارم، اولاد الزوج اولاد اولاده اولاد بنات هم محارم. اما زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. ليسوا أيضا زوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم محارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بنات، هم محارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم. نرجو لفت نظر سماحتكم بما يحصل في مدينة جيزان، مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يفضلون ويسمونهم مزلفين، ويفضلون هؤلاء فصل النساء، والنساء ينصرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله. هذا قلب الله وكتب له في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يصرف إليها، ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عيد الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، وألا يغتر بما عليه الأسلاف إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة لآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا عنده الكفرة التي احتج بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أسهل عليها الأدلة الشرعية، ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه آية أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو خالف الشرع. نعم. نعم. الرسائل جاءها عدة رسائل في هذا، قرأ عليه الدعاة، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة قل من يتركها، نسأل الله السلامة. نسأل الله يهدينا وإياهم، نسأل الله يهدينا وإياهم. ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل فوط المرأة عورة؟ أسألنا مأجورين جزاكم الله خيرا. البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلى العين، العينان فقط في الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة. أيوة النظر صوت المرأة فليس بعورة. أركان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس بعورة. إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها بالقول وتأنيبها بالقول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المرض ما يسوه الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو الذي ينهى عنه. أما قول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس به ولا تبعه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم. نظر المرأة إلى الرجل مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مثل الرجل، عليها أن تغض وعليها أن يغض. والنظر العارض لا يغض، النظر العارض ليس بالمقصود لا يغض، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس، هذا نظر عارض لا يغض. أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه فتنة فلا يغض. نرجو منكم إدراج شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم. فما رأي سماحتكم؟ هذه شبهة داحرة، إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه من الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأساء وشرر وأطمع في الفساد. إذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف عن ذلك يكون تحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لن يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها. حتى في بلاد المسلمين إذا كان في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض في الفتنة. أما كسوها هناك وهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد. هذا لما جاء بيقول الأحد يقول تقبل الله منه تقبل الله منه. جاء في حديث الشيخ الأزهر بإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك. قول الجمهور هذا محل نظر الحناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك، وليس الشيخ لك وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعت ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر بن الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون بعرض على الكتاب والسنة، قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الجهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية. ومبلغ آخر الأفغانستان من البعض الأخرى قبل الله منا قبل الله منا وفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم ونصر الحق بهم. ايوه بقي سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان في ضرورة السفر فقد يعفى عنها، واذا كان هو ضرورة لا تكشف لا تسهل. اما اذا كان ضرورة السفر ولا يحصل لها سفر الا بان تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورتها فيه. كذلك ينظر في الاتفاق للرجل والمرأة إذا كان النظر بما حرمه الله لن يجد لها ذلك، أما إذا كان نظر بشيء يستفيد السبيل منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها الغنى أو الرجل كذلك هذا هو محرم، كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق لا يجوز. كيف هذا الكلام؟ يجب أن يتحرز من ذلك. ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء دائما نسج الحج؟ ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج، لا تنتقل من نقاب المعروف البرقع يعرفه ذابح ولا تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. فالمعنى أن تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال أخذنا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها إذا بعد كشفناه. وهكذا القفازان وهما دستان جعل اليدين إشاء اليدين لا تلبسهم المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار والرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل، فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب والخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع هو النقاب لا يجب لبس المحرم. نعم لا تلبس محرمة مطلقة، لا تلبس برقع، لا تلبس برقع ولكن وقت وجهها بغير ذلك. أما غير محرمة بهذا شكل الحاجة إلا يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة. عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة، مثل إرسال المبشرات الخادمات أو الممرضات أو المربيات. فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام باللباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خير. لا شك أن هذا واقع واقع، والجهود المبذولة في العلاج، نسأل الله من هذا الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها فما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفي شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة. جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا ليس لك أن تدعهما وحدهما، أن تكون مع الضيف تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف، إذا كان لا في بيت إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رجلا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقول ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا خلوة لا بامرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويجيب. وبقى هذا هو في حجرة والزوجة في حجرة ولو في حجرة فقط، ما دام يعلم أنه ما عندها حج فقط. مثلا فوق يعني الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه وفيها نوع من الإحراج. قد يستطيع يأتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسأل الأمر الذي يزيد الفقر مهما أمكن. في منطقة بيشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام ولا الظروف واحدة، لكن يختلفون أشياء كثيرة. بدون أي مبالاة من أي مسؤول في منطقة بيشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا. ليس عندكم وحدكم، الله يسلمك. الله المستعان. آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباع حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها إن أحببت؟ ما أعرف شيء عن رفع سعتها وإضرار الماء وخسارة المستفيد يعني. لا لا إذا أخذت بس هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، تصدق بها الفقراء أو جعلها في مصالح المسلمين وتوفي الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسبيج المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم ولا تأكل نعم. وآخر يقول أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها بقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟ ليس لك أن تلعنها ولكن تدعوها في الهداية وتنكر عليها المنكر، ولكن لا تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر وتقول يا أمة الله اتق الله ستري احتجبي وتدعو لها بالهداية، وليس معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المرأة ولو كافرة. يوم الرأيها بأن يحجبها لأهداء المسلمين ويطلب من ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات. لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟ التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأول يكفي الثاني، الذي كفى الأولين هذه الأمة يكفي الآخرين. النصيحة والتوجيه من دون هذه التنفيذ، تنصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح. يكفي البيان والإيضاح من دون هذه التنفيذ، وحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي حط نفسه عمر وليس بعمر، حط نفسه الشيخ سامي بن تيميه وليس كذلك، حط نفسه بن عبد السلام وليس كذلك، حط نفسه الشافعي ولا مالك وليس كذلك، او حط نفسه ابو جهل او اتلف الربيعه او ابو لهب، يحدث الناس بالكفره، كل هذا منكر. نعم. ما حكم النساء اللاتي في الباديه حيث انهن يعملون في الزراعه وهذا العمل ساق وعمل البيت ايضا كذلك، فاذا وضعت الحجاب لا تستطيع بان تقوم بالعمل الذي انيط بها؟ إذا كانت عندها النساء أو عندها حاجة، ما في حاجة الحجاب. الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب. مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟ على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي، أو يأمر فلان وكيل العزيزة. يعني يضم الربح على المال. أنا ضاحي الربوية لا. لا طبعا الربح. أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة، يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة زكى قيمتها كلها. أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور للتأجير ما فيها الزكاة في الأصل. نعم. وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟ على النقود، على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت من بيع التجارة زكى المواشي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرباحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على جميع إذا كان مشتركين. أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سكرة على يده أو تضع على يده ويسلم على الرجل؟ لا يصالح النساء، لا لكن يسلم عليها بكلام بدون مصافحة، لا سكرة ولا غيرها. النبي عليه الصلاة قال إنه لا أصالح النساء. ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات لرجال؟ كذلك من هذا الباب ممنوع مثلها أن تكشف بإعطاء دروس للرجال، فلا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال ليس نساء، فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشافع. وهذا كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تنقص أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟ كل ما يسمى سفر هو ممنوع. جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا بعد محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما. أما ما ورد في بعض الروايات ثلاث أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس مراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا بمحرم. هو احد الموظفين هنا وباع ارسل لزوجته من اي دوله كان يجيله ما يقدرش ينزل يجيبها يعني لان كلها غلط كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها اخوها وعمها ولا اما انها تاتي في الطائره قد يحصل لها في الطائره من يفسدها في الطائره يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها احد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحول لها محرم عند وصولها الى المطار قد يعرف على في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى. اليوم اللهم صل على سيدنا، كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟ لا ينفع ستر، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر إلا لك ساتر، والخمار هو ما يخدر الوجه يسنوع، أما الرقيق هو يبر ولا ينفع. هل يجوز لزوج الأخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟ إذا كان الجني تهمة مع ستر فلا بأس، لأن ما في خلوة، ماذا معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالسر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟ محرم، هذه محرم، أم زوجها وجدتها محرم، لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم، لكن التقبيل في الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟ الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه في استثناء. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يجر بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية. ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفس والبعض الآخر في إعداد تقديمه الناس والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حتى أنه يوجد شباب. عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد، دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه، ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ، نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ، اللهم آمين. ولا بد له هذا الإخلاص. هذا مبلغ الإخوان الشاب. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتقويها، هذا يمين، هذه كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فيما يقع الطلاق، فلا طلاق، طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي هذا الزيارة. إن شاء الله السلامة. ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟ إذا كنا مستكرات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهن أو السؤال عن حال مريضهن وهن مستكرات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحسنة فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينها. هذا الإخوان الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟ ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليس محال، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة. يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك. شوف هذا مثلا إن شاء الله، هذا مثلا لكن مثلا نرسل ما يجب عليه. نعم نسوه ننظر فيه، هذا ننظر فيه. لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ مثل ما تقدم سمعتم، هذا من باب خلق فيه أسباب الفتنة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وفس صوتها، فلا يلزم من هذا السفور، والخصعمية ما فيها أنها كانت كافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فس صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد عفى من هذه الفتنة، صلى الله عليه وسلم. الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة. الله يحفظه. الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، معروفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل جنس الحجاب وقوله بالجواز السفور هو قد غلط في هذا، كما غلط من هو أكبر منه. فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل هو أكبر منه أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عام له أخطاء. وكفى المرأة للمرأة نبلا أن تعد مثالا، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم. بعض الأخوة يرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة. هذه لها ثوابت كثيرة. ما أعرف يعني. لا ده هذه ورقة ضاعت منها. لا عليك يا هذا. وفق الله جميعا. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.